لله الرحيم الرحمن للطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدلان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصيته لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيثما كانوا في كل زمان وكل مكان، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. في ثلاث مرات مضت تكلمنا عن غزوة بدر، وقلنا نكتفي بهذا الذي ذكر عما لم يذكر. وأنا أوصيك غير مأمور أن ترجع إلى كتب السيرة، أخص بالذكر كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ العلامة الهندي صفي الرحمن المبارك فوري عليه رحمة الله. واقرأ هذه الغزوة، واقرأ ما قبلها وما بعدها، واقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينثلج صدرك وتزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتعرف قدر أصحابه رضي الله عنهم، وأن الله سبحانه وتعالى لما رضي عنهم قال في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقال سبحانه: وأهلها، يعني هم أهل لذلك. فأنزل الله السكينة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. فلم يكن هذا عن فراغ، إنما كانوا أهلا لذلك رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم قال: ويغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. فوجود واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش دليل انتصار، ووجود رجل من التابعين الذين رأوا أصحاب رسول الله بشارة انتصار، ووجود رجل من أتباع التابعين الذين رأوا أصحاب رسول الله، لأن أصحاب رسول الله رأوا رسول الله، وجوده انتصار للجيش. في سورة البقرة كنا قد قرأنا في رمضان ولله الحمد والمنة في هذا المحراب القرآن كاملا. في سورة البقرة في آخر الجزء الثاني تحكي لنا الآيات قصة قوم إسرائيل، أو قصة الملأ من بني إسرائيل، لما قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بنو إسرائيل أرادوا القتال يقولون في سبيل الله، يقولون في سبيل الله، فهل هذه الدعوة حقيقية وتثبت عند الاختبار أم أنها كلام في الهواء لا أصل له يرجع إليه؟ ثم عللوا ذلك وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فحربهم من أجل الدنيا ليست من أجل العقيدة، ليست من أجل لا إله إلا الله، ليست من أجل التوحيد. ولو كانت حربهم من أجل ذلك لقالوا لننصر دين الله، لقالوا لرفع كلمة لا إله إلا الله، إنما قالوا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن هم أصحاب دنيا وليسوا أصحاب منهج واعتقاد. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، يعني انفصل أغلبهم وبقيت قلة. المفترض أن هذه القلة هي صفوة من تكلم، لأن هؤلاء الذين تكلموا كثرة كاثرة، هؤلاء الكثرة الكاثرة انفصلوا لمجرد أن كتب عليهم القتال لمواجهة لا يقدرون عليها. ثم إن نبيهم عليه السلام هذا الذي أبهم ولم يذكر في القرآن اسمه، وإن ذكر المفسرون أن اسمه فلان أو فلان، أيا كان هو نبي من أنبياء الله أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، فهو رجل من خيرة خلق الله الأنبياء. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا عليكم، الطبيعي أن يقولوا سمعا وطاعة، كما قال أصحاب سرية نخلة التي حكيت لكم وأكثرت الكلام في ذكرها. أرسل النبي نفرا من أصحابه ومعهم رسالة كتاب مغلق لا يدرى ما فيه، وقال لقائدهم إذا وصلت إلى نخلة، نخلة مكان بين مكة والطائف، اقرأ كتابي على أصحابك ولا تكرهن أحدا، أو قال إذا سرت يوما ويومين. فسار اليومين ثم فتح الكتاب فقال إن النبي يقول اذهب إلى نخلة وتعلم لي من أخبار قريش، فقال سمعا وطاعة. تذكرون هذه الكلمة؟ أرجو أن تكون. فقالوا سمعا وطاعة. هؤلاء ما قالوا ذلك. لما قالهم نبيهم الله كتب عليكم القتال قالوا لا، وانفصلوا إلا القلة، هؤلاء صفوة. هيا ننظر إلى هؤلاء الصفوة، من هم وكيف يفكرون وعلى شان يتكلمون. المهم فهؤلاء الصفوة من بني إسرائيل لما قيل لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا كان الطبيعي أن يقول سمعا وطاعة، إنما قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فردوها مرة أخرى إلى الدنيا قالوا المال. فأجاب نبيهم بحلم الأنبياء وصبرهم وطاقتهم على الإقناع، قال لهم نبيهم طالوت زاده الله بسطة في العلم والجسم وأنتم تريدون القتال، فالقتال لا يقال فيه المال، إنما يقال فيه العلم لإدارة المعركة، ويقال فيه الجسم لتحمل المواجهة، وهذا هو المطلوب. زاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء الصفوة بعد هذا البيان هل يثبتون أم ينفصل البعض؟ الله المستعان. ثم دلل نبيهم دليلا آخر، قال إن آية ملكه، لم يقل آية نبوته، آية يعني أمر خارق للعادة، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك ما سمعتم لآية علامة لكم إن كنتم مؤمنين. يعني بينوا أمر الإيمان، بينوا إيمانكم بالله سبحانه وتعالى واعتقادكم في أنبيائه وأن ما جاءكم به الأنبياء هو الحق الذي لا إشكال فيه. هذا التابوت تكلم المفسرون عنه بكلام يعني معظمه إن لم يكن كله مأخوذ من إسرائيليات بني إسرائيل، والنبي قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا جاءوكم بما يوافق ما عندكم صدق، إن جاءكم بما يخالف ما عندكم كذب، إن جاءوا بأمر يحتمل فلا تصدق ولا تكذب. فكل ما تقرأ يعني إن رجعت إلى التفسير، كل ما تقرأ عن أمر التابوت هذا لا تصدق ولا تكذب، لأنه ليس فيه حديثا مسندا عن رسول الله يجب المصير إليه صلى الله عليه وسلم. إنما ما معنى كلمة تابوت في عرف الناس؟ بناء خشبي صغير. طب ما هذا التابوت ماذا كان فيه؟ كان يضع فيه موسى التوراة مثلا، كان يضع فيه الأشياء للبينات على صدقه، أيا كان. هذا التابوت أخذ منهم، أخذ منهم، هل أخذ منهم من أعدائهم قهرا؟ العلم عند الله. هل رفع هذا التابوت إلى السماء؟ هذا كلام قريب. لما كلام قريب؟ لأن الله قال أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكون الملائكة تحمل هذا التابوت الذي أصيب منهم يؤيد من قال من المفسرين إن هذا التابوت رفع للسماء منهم عقابا لهم. الله أعلم بأيها كان. لكن ماذا في التابوت؟ التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طب ماذا يترك الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. طب ما هو يرث الأنبياء؟ النبي قال العلماء ورثوا في الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. إذن بقية ما ترك آل موسى وآل هارون على مقتضى هذا الحديث العلم، على مقتضى هذا الحديث السنن التي سنها الأنبياء موسى وهارون ومن بعدهما عليهم جميعا الصلاة والسلام. في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هل يرضى هؤلاء الباقون بهذا أم ينفصل البعض؟ لو قال ورضي الكل الله أعلم، لو انفصل البعض هذا شيء طبيعي أن يكون كل مرة يبتلوا فينفصل أناس ويبقى صفوة، فينفصل أناس ويبقى صفوة. سلم الموجودون بملك طالوت، نعم، وأيقانوا أنه ملك وأن الله وله عليهم وأن الله آتاه الملك والحكمة وأن الله أعطاه زاده البصر في العلم والجسم وأنه معه تلك الآية القاهرة أن جاء التابوت الذي فقد منهم من سنين عددا، كلام واضح. جاء طالوت عليه السلام قبل المواجهة واختبرهم اختبارا، هو قال إن الله مبتليكم بنهر، نهر للشرب، النهر الماء العذب والبحر الماء المالح، وقد يطلق أحدهم على الآخر لا بأس. فقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه يرجع جيش معانا، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه ليصبر على ضبط بطنه ونفسه، ومن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده، اشرب شيء يسير بيده غرفة تبل الريق ولا تروي ظمآن. فماذا كان من صفوة الصفوة؟ شربوا منه إلا قليلا منهم، هذه الصفوة المنتقى. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، لو طاقة أول مرة نسمع كلمة الإيمان، إنما نسمع الملأ من بني إسرائيل، نسمع الديار والأبناء، نسمع مش عجبنا طالوت، نسمع الاعتراض على الأنبياء، نسمع عدم التسليم لنبيهم، نسمع أين ولم يؤت ساعة من المال، ده اللي سمعينه من أول القصة. أول مرة نسمع كلمة الإيمان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ودي أول مرة نسمع من فترة طويلة ماشيين مع القصة افتقار إلى الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أظهروا الاستكانة لله، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا مرة أخرى افتقار إلى الله، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآته الله الملك، لأن طالوت جوز بنته فصار هو الملك، ما هو جوز بنت الملك صار الملك، وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، يعني رفعه على كل الناس، هو أهل لذلك داود النبي الكريم عليه السلام. ثم قال سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سنة التدافع، ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تقرير وتأكيد لنبوة نبينا، فإياكم أن تختلفوا عليه كما اختلف بنو إسرائيل على نبيهم فكان منهم ما كان، بل سلموا له وقولوا سمعا وطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر كان معه صفوة من الناس يستحقون أهل لأن ينزل الله عليهم النصر، هم أهل لذلك. لما هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربوا على التوحيد 13 سنة في مكة، ما كان في مكة إلا دعوة إلى التوحيد. في آخر العهد المكي نزل أمر الصلاة بعد المعراج، إنما كان في مكة الدعوة إلى التوحيد والصبر على الأذى ومكارم الأخلاق. يعني الدعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق، عدم قتل النفس، لا تقتلوا أنفسكم، وإذا المؤودة سئلت ولا تظلم، الدعوة إلى التوحيد ثم مكارم الأخلاق التي تتفرع عن التوحيد. فلما ضيق عليهم أشد التضييق انتقلوا من مكة إلى المدينة. فلما انتقلوا من مكة إلى المدينة أول أمر صنعه رسول الله أن بنى المسجد لإقامة العبادة. بعدما بنى المسجد لإقامة العبادة آخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا كنسيج واحد، الدم الدم والهدم الهد، ترثني أرثك أنت أخي. جعل المؤاخاة، فجعل مجتمعا نسيجا واحدا لا اختلاف فيه ولا تباين. ثم بعد ذلك فرضت عليهم الزكاة، لأن زكاة المال هل فرضت في السنة الثانية من الهجرة أم فرضت قبل ذلك، خلاف بين أهل العلم. ومنهم من يقول بل فرضت في أمر في مكة ابتداء، وجاء تفصيل أنصباتها وأنواع الأموال الزكوية في المدينة. يعني توفيق بين القولين، توفيق مقبول. وفرضت في نفس السنة عبادة الصيام وجوبا رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، السنة الثانية من الهجرة. وفي السنة الثانية من الهجرة تم تحويل القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فامتحنوا أن يتحولوا إلى الكعبة المشرفة، امتحان شديد. وفي السنة الثانية نفسها يوم في رمضان منها فرضت عليهم زكاة الفطر، فزكاة المال عن أموالهم وزكاة الفطر عن أبدانهم. فأعطوا المال وضحوا بالنفس وتركوا الديار. أترى المقارنة؟ لا، أنت ما أنت شايفها، أعيدها لك تاني. يعني هؤلاء قالوا أخرجنا من ديارنا وأموالنا، فهؤلاء يقاتلون من أجل الدار والمال، وهؤلاء ضحوا بالدار والمال. ثم فرض عليهم زكاة المال، فأخرجوا النقد، أخرجوا المال أيا كان نوعه ما دام أمر الله به. ثم أمروا بالصيام فامتثلوا جميعا وصاموا. بل إن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان الصوم في ابتدائه أن يصوم إلى المغرب، ثم إذا صلى العشاء أو نام لا يأكل مرة أخرى. طب ما يصوم بين العشاء والمغرب قد إيه؟ مش مكمل ساعتين، خليهم اثنين، يبقى مدة ساعات الصوم تقريبا 22 ساعة. طب إذا ما نام قبل صلاة العشاء لا يأكل، لأن إذا سبقت إحدهما كان لها الحكم. قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يعمل بيده، فجاء عند المغرب وقال لامرأته أين الطعام؟ قالت لا أجد، انتظر أذهب وأطلب لك. والرجل يعمل طيلة يومه، فذهبت المرأة لتبحث عن الطعام، فلما جاءت كانت غلبته عيناه فنام. فلما رأته قالت خيبة لك، هيقعد لتاني يوم من غير طعام. فلما استيقظ ممنوع أن يأكل، وتاني يوم لازم يشتغل، ما هيأكل يعيش إزاي؟ فذهب إلى عمله، فلما انتصف النهار خر مغشيا عليه من شدة الجوع، فسقط الرجل، فحملوه إلى رسول الله، فنزل سبحانه وتعالى التخفيف، أنزل سبحانه التخفيف، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أدموا الصيام إلى الليل. فده يقعد 48 ساعة لا يأكل مع العمل، ويقع يسقط عن رجليه ويحمل إلى داره رضي الله تعالى عنه. أرأيت إلى أصحاب رسول الله كيف ينزل عليهم النصر للعقيدة والتوحيد للعبادة؟ طالوت لما كلموه قالوا عن المال، هؤلاء قال سعد، وذكرناه الجمعة الماضية، سعد بن معاذ، يا رسول الله اصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وساقوا من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، وما أخذ أحب علينا مما ترك. بيعة العقبة كانت قبل الهجرة، بل الهجرة من ثمرات بيعة العقبة. لما قام الأنصار 72 رجل يبايعون رسول الله، قام شاب صغير السن كبير القدر اسمه أسعد، الله يسعده، ابن زرارة رضي الله عنه، وكان لم يصل إلى 20 من عمره. فلما جاء الأنصار يبايعون قال يا قوم على ما تبايعون؟ قالوا نبيع رسول الله. قال أتدرون على ما تبيعون؟ تبيعون على حرب الأسود والأحمر، تبيعون على أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، تبيعون على أن تعضكم السيوف، على أن تنتهك الأموال، على أن يقتل الأشراف، على أي ما تبيعون؟ إن كنتم توفون فهو لكم فافعلوا، وإلا فأعذر لكم واتركوه من الآن. فقالوا يا رسول الله وما لنا إن نحن وفينا قبل الجنة؟ قالوا بيع ربيح. قال لعنك يا أسعد، وسعنا بيع رسول الله. فعلى هذا كان يعني هي فكرة قامت في الرأس، سقطها لك، أرجو أن تكون وصلت أو أن تكون يعني ما أريد قام عندك الفكرة، وهي كيف كان أصحاب رسول الله ينتصرون سريعا؟ هل فيكم من رأى رسول الله ينتصر الجيش لوجود صحابة؟ هل فيكم من رأى رسول الله ينتصر الجيش من أجل تابعه؟ هل فيكم من رأى رسول الله ينتصر الجيش من أجل تبع التابعه؟ القرون الثلاثة المفضلة. طب ويتخلف عنا الانتصار وإخواننا في غزة وضرب وسحق، ما رأت البشرية حسبي الله ونعم الوكيل، أم أنهم يعاقبون بمعاصينا هنا؟ مش عارف، هي عندك أنت. لو كان مجتمعنا الحالي عندك في ميزانك أنت، وإذا كلام كنت قلته من قبل بعيد نصا كما كنت حكيته، لو كنا عندك نحن في مستوى من كان مع طالوت الملأ بني إسرائيل، يبقى لسه بدري ولا بد من تمحيص ورا تمحيص حتى يأتي من يفتقر إلى الله. ولو كنا عندك كأصحاب رسول الله فلا يقود النصر أمامك بل هو تحت قدميك، مد يديك تتناول النصر. المقارنة عندك والسؤال لك. هو من العجيب أن المفسرين قالوا أسندوا لأصحاب النبي أن عدد الذين كانوا مع طالوت 318 منهم داود، كالذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر 314 يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يعني انتهت الخطبة، وأظن يا رب كل رسالة وصلت ووضحت، يعني مش حبيتك تستنتجها، لا ده أنا حكيتها لك أنا، يعني ما أريدك أن تستنتج، لا ما تأخذهاش بذكائك الخارق، إنما أنا قلتها لك. مسألة وتنبيه بعد قبل الخطبة ما تخلص، موضوع الصيام الستة من شوال والفتوى اللي منشورة إن يجوز أن يصوم إنسان قضاء رمضان بنية قضاء رمضان والستة من شوال، هذه الفتوى موجودة في بعض مذاهب العلماء، لكن تعلمون أنه مش كل الكلام راجح، يعني العلماء عندهم اختلاف كثير، في هذا الاختلاف في راجح ومرجوح. فيا أحباب، الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن القضاء لا يجمع مع غيره، لأن القضاء أخو الأداء. كيف أخوه؟ بأداء رمضان تبرأ الذمة، فمن أفطر فعدة من أيام أخر، فإذا ما قضاها برأت الذمة، فالقضاء يحكي الأداء، لأن كل منهما يبرئ ذمتك عند الله أنك أديت العبادة. وإذا كان رمضان لا يجمع معه غيره فكذلك أداء رمضان لا يجمع معه غيره. يعني لها أدلة تانية بس بهذا أكتفي. والنبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هذه الستة من شوال تصام مجتمعة متفرقة يوم بعد يوم، في أول الشهر في آخر الشهر، المهم أن يقع صيام ستة أيام خلال هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.